تعال أسولف لك من الراس للراس. أنا ما عاد أقدر أجامل إسكاتي، محتاجك توايق على حد بالأقواس وتشوف وش سوى الغياب بحياتي. لو ينبع الماء من عوافي ولا باس، ما جف دجلاي وتبخر أفراتي، ليتك عطر وتب مع كل نسناس، وشر عضوعي على أربع جهاتي، يا واقف ما بين صدري والأنفاس، محد على ماضيه سوى إسواتي للحين، وعروقي من الوجد يباس للحين، وانت أكثر دعاء في صلاتي للحين، أفكر فيك من بد هالناس للحين، وانت أغلى وعز أمنياتي للحين، أقول بكل مملك من إحساس الحلو في مستقبلي ذكرياتي.